مصر زي الناس يا بابا. عصابة في المزيكا زي القطر ما بيقفش يا بابا. نجوم كتير تجمع يا بابا. طب يلا كله جمع، عصابة جاية تجمع. بي بي بي بي بام بام قريبة رام بابا بابا بام بام قريبة بام بي بي بي بي بام بام قريبة بام بابا بابا بام بام بام بابا بابا بام بام. عملنا طفرة في المزيكا جابنا ناس كتير، أيام زمان كان الإنسان مقبر على التغيير. عملنا طفرة في المزيكا جابنا ناس كتير، أيام زمان كان الإنسان مقبر على التغيير. أنا الشعب والحضارة، أنا الشارع أنا الحارة، أنا اللي واقف عالكوبري مستني ريت النار. أنا الشعب من زمان في مصر له تاريخ، عبد المطلب وشكوكو وصلوا المريخ. فن الشعب من زمان في مصر له تاريخ، عبد المطلب وشكوكو وصلوا المريخ. شعبي برضو حالة، مش فرح من غير اغنية شعبي استحالة، والفن المهرجان طالع مش شعبي برضو حالة. بطور الاغنية بيفرد الشخصية، انا الشعب بطبيعته عاشق الحرية. بي بي بي بي بام بام قريبة دب رم بابا بابا بام بام قريبة دب رم بي دي بي دي دم دم قريبة دب دم بابا بابا بام بام. حجتنا في الخليج بغينا مهرجان، والله صح لسانك يا مصر من زمان. الفن يعني مصر والشعب لغة العصر، يا قلب عليك يا غالي ده مصر زي النسر. في دم في المزيكا وصوتنا ما بيخلص، عصابة في المزيكا زي القطر ما بيقفش. في مهرجان يسمع نجوم كتير تجمع، طب يلا كله جمع، عصابة جاية تشمع. هتركز حبة يا بابا قريبة رب دي مزيكة عصابة، قريبة رب هتركز حبة يا بابا قريبة رب دي مزيكة عصابة يا بابا. بم بي بي بي بي بام بام عصابة، رم بابا بابا بام بام يا بابا. رم بي دي بي دي دم دم عصابة، دم بابا بابا بام بام يا بابا. بديك أداء مزيكا تسمع مني لون جديد، تيجي انت تاخد مزيكتي تنتقدني بالتحديد. بديك أداء مزيكا تسمع مني لون جديد، تيجي انت تاخد مزيكتي تنتقدني بالتحديد. عفوا فشلكم في المزيكا لا يعنيني، سأستمر في صناعتي حتى آخر سنيني. خد التقيل ريماكس ده مصر زي النسر يا بابا. عصابة في المزيكا زي القطر ما بيقفش يا بابا. نجوم كتير تجمع يا بابا. طب يلا كله جمع، عصابة جاية تشمع. بي بي بي بي بام بام قريبة رب رم بابا بابا بام بام قريبة دم بام بي دي دي دم دم قريبة دم بام.